قال إنما أوتيته على علم، على علم مني بوجوه كسبه أو يأتي سأعطاه أو بأني سأعطاه لمالي من استحقاقه أو من الله بي. واستحقاقي والهاء فيه لما إن جعلت موصولة، وإلا فللنعمة والتذكير لأن المراد شيء منها، بل هي فتنة امتحان له أيشكر أم يكفر، وهو رد لما قاله وتأنيث الضمير باعتبار الخبر أو لفظ النعمة وقرئ بالتذكير. ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك، وهو دليل على أن الإنسان للجنس. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قالها الذين من قبلهم، الهاء لقوله إنما أوتيته على علم عندي، لأنها كلمة أو جملة وقرئ بالتذكير. والذين من قبلهم قارون وقومه، فإنه قالها ورضي به قومه. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا، فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فأصابهم سيئات ما كسبوا جزاء سيئات أعمالهم، أو جزاء سيئات أعمالهم، أو جزاء أعمالهم. وسماه سيئة لأنه في مقابلة أعمالهم السيئة، رمزا إلى أن جميع أعمالهم كذلك. والذين ظلموا بالعتو من هؤلاء المشركين، ومن للبيان أو التبعيض، سيصيبهم سيئات ما كسبوا كما أصاب أولئك وقد أصابهم، فإنهم قحطوا 7 سنين وقتل ببدر صناديدهم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، حيث حبس عنهم الرزق 7 ثم بسط لهم 7، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، بأن الحوادث كلها من الله بوسط أو غيره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي، وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من مغفرته أولا وتفضله ثانيا، إن الله يغفر الذنوب جميعا عفوا ولو بعد بعد. وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر، ويدل على إطلاقه فيما عدا الشرك قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، والتعليل بقوله إنه هو الغفور الرحيم على المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة، وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة مما في عبادي من الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضيين للترحم وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم، والنهي عن القنوط مطلقا عن الرحمة فضلا عن المغفرة وإطلاقها وتعليله بأن الله يغفر الذنوب جميعا، ووضع اسم الله موضع الضمير لدلالته على أنه المستغني وأنه المنعم على الإطلاق، والتأكيد بالجميع، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها بها. فقال رجل: يا رسول الله، ومن أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: ألا ومن أشرك ثلاث مرات. وما روي أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الوثن وقتل النفس بغير حق لم يغفر له، فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا النفس؟ فنزلت. وقيل في عياش والوليد بن الوليد: في جماعة فتنوا فافتتنوا، أو في الوحشي: لا ينفي عمومها. وكذا قوم: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فإنها لا تدل على حصول المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب، لتغني عن التوبة والإخلاص في العمل وتنافي الوعيد بالتعذيب. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، القرآن أو المأمور به دون المنهي عنه، أو العزائم دون الترخص، أو الناسخ دون المنسوخ، ولعله ما هو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون بمجيئه. فتداركوا أن تقول نفس، كراهة أن تقول نفس وتنكير نفس بأن القائل بعض الأنفس أو للتكثير كقول الأعشى: ورب بقيع لو هتفت بجوه أتاني كريم ينفض الرأس مغضبة. يا حسرة، وقرئ بالياء على الأصل: يا حسرتي على ما فرطت بما قصرت في جنب الله في جانبه، أي في حقه وهو طاعته. قال سابق البر بريء ما تتيقن في جنب الله وأمتي له كبد حري عليك تقطع، وهو كناية فيها مبالغة، كقوله: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الخشرج. وقيل في ذاته: على تقدير مضاف الطاعة على تقدير مضاف كالطاعة. وقيل في قربه من قوله تعالى: والصاحب بالله وإن كنت لمن الساخرين، المستهزئين بأهله. ومحل إن كنت نصب على الحال، كأنه قال: فرطت وأنا ساخر. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر. قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يبين ربنا سبحانه وتعالى أنه عندما تعرض الصحائف وإذا الصحف نشرت تظهر سيئات الأعمال ويظهر كسب الإنسان. حين تعرض هذه الصحائف على ملأ من الناس جميعا ثم يحكم عليهم بالعذاب ويحكم عليهم بنار جهنم وبوعيد الله تبارك وتعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم جزاء ذلك الخذلان الذي كانوا بسببه يستهزئون في هذه الحياة الدنيا بالدعوة إلى الله عز وجل. ثم بين ربنا عز وجل أن الإنسان عندما يعطى النعمة بشكل عام فإذا مس الإنسان ضر دعانا، عندما تصيبه الأضرار وتصيبه الأمراض أو تصيبه الفتن كالحوادث التي تكون سواء كانت في بحر أو بر أو جو، التجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده ولم يلتجأ إلى أحد سواه. هؤلاء كانوا يشمئزون عن ذكر الله، فلماذا ويستبشرون بآلهتهم؟ فإذا وقع فيهم المكروه عند ذلك لم يدعوا من استبشروا بذكره ودعوا الله عز وجل من اشمأزوا بذكره. لماذا يفعلون ذلك؟ لا يعلمون الله إلا في الأوقات الحالكة وفي المصائب الجليلة التي تقع بهم. ثم قال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا. الله عز وجل عنده هذه الدنيا فانية لا قيمة لها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والله لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكن الله يعطي النعم من يشاء تفضلا، فإن الله عز وجل يعطي بدون مقابل. يقول الكافر ويقول الملحد ويقول الذي لا يؤمن بالله أو يشرك بالله تبارك وتعالى: إنما أوتيته على علم. يعني أنا أعلم بوجوه الزراعة، أنا أعلم بوجوه الصناعة، أنا أعلم بوجوه الكيمياء والفيزياء والطب وما شاكل ذلك. يقول هذا الإنسان: إنما أوتيته على علم، أو بأني سأعطاه من أجل هذا المال الذي معي، فالمال ينمو وهذا مما يستحق فيه، وينسى أن ذلك فتنة جعلها الله سبحانه وتعالى له. هل يزيد كفرا أم يعود فيشكر الله سبحانه وتعالى بهذا الامتحان الذي وقع فيه؟ وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى بمن كان قبلهم: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، لذلك ربنا عز وجل ذكرنا: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لو نظرت إلى القرآن الكريم عندما ذكر قارون في زمن سيدنا موسى عليه السلام قد قال نفس هذه المقالة وخرج على قومه في زينته، وتمنى الناس أن يكون لهم مثل ما لقارون، لكن النتيجة بعد أن قال: إنما أوتيته على علم عندي، ربنا عز وجل خسف به وبماله الأرض. الله يذكرنا بما حدث سابقا وبمثال عما حدث من هؤلاء. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أين متاعهم؟ أين مفاتيح خزائنهم؟ أين أموالهم؟ أين زينتهم؟ أين حشمهم؟ أين خدمهم؟ أين هؤلاء جميعا الذين كانوا دائما ينظرون إليهم؟ ربنا عز وجل قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من متاع هذه الحياة الدنيا، هلكوا جميعا وهلكت أموالهم. قال تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي أصابهم السيئات فعلوها، إذن هنا حذف مضاف، كأن الله عز وجل يقول والله أعلم فأصابهم سيئات جزاء سيئات ما كسبوا. ثم قال والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، لأن جزاء السيئة إنما يكون في مقابلة الأعمال، وهؤلاء الذين ظلموا عتوا في الأرض فسادا وعتوا وكفرا وتكبرا كالمشركين والمعاندين والملحدين والذين لا يؤمنون بالله تعالى، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. هؤلاء جميعا سيصيبهم السيئات في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولو نظرنا إلى الجماعة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قحطوا 7 سنين، وإنهم قتل منهم ببدر صناديدهم، والله سبحانه وتعالى قادر عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يهيئ الأمر يهيئ أسبابه، وجنود الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى. لذلك قال وما هم بمعجزين بفائتين عن عذابنا، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بسط الله لهم الرزق 7 وحبس عنهم الرزق 7 أو عكس ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، بأن هذه الحوادث التي تجري من البسط ومن التقدير ومن الجفاف ومن الخير ومن النعمة ومن النقمة كلها من عند الله تبارك وتعالى، ليست من عند أحد غيره على الإطلاق. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يتفكرون بأن الحوادث كلها إنما هي من عند الله، آمنا بأن كل ما يجري في هذا الكون بقدرة الله وبأمر الله. ثم عاد الخطاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخاطب هذه الأمة، ربنا تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما أجمل هذا النداء الذي يخاطب الله به عباده، ما أجمل هذه الإضافة يا عبادي، يذكرهم بعبودية الله تبارك وتعالى، يذكرهم بفرط الجناية التي أفرطوا، يذكرهم بسرف المعاصي على أنفسهم، يذكرهم بأنهم عباد لله عز وجل. عليهم دائما أن يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، إذا تاب الإنسان وإذا أناب إلى الله تبارك وتعالى وإذا أخلص له في التوبة ولم يقابل الله عند موته بشرك، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. دائما تذكروا رحمة الله، تذكروا توبة الله، تذكروا الإنابة إلى الله عز وجل، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يسامح وأن الله يغفر، لكن مدوا أنتم يد التوبة إلى الله عز وجل، اعزموا على فعل الطاعات، اتركوا السيئات، اعزموا على عدم العود إليها، ردوا الحقوق إلى أهلها إن كانت في هذه الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل يغفر لكم ذنوبكم لا يترك منها شيئا، يغفر الذنوب جميعا عفوا تفضلا كرما من الله تبارك وتعالى. وما أجمل ختام هذه الآية التي جاءت بعدة أشياء، جاءت بجملة اسمية تدل على الثبوت، الغفور الرحيم، ثم جاءت بعد ذلك بإن المؤكد لذلك إنه هو الغفور الرحيم، ثم جاءت بضمير الفصل للتوكيد إنه هو الغفور الرحيم، وجاءت الجملة معرفة في الطرفين إنه هو الغفور الرحيم، وجاء لفظ الجلالة بصيغة المبالغة، الغفور على وزن فعول والرحيم على وزن فعيل، فعال مفعال فعول فعيل فعل، هذه في العربية صيغ مبالغة، بدل أن تقول غافر وغافر وغافر هكذا، فإن الله غفور وإن الله رحيم، إنه هو الغفور الرحيم. وكأن الله عز وجل يبين من خلال هذه الآية المبالغة في المغفرة وإفادة الحصر في الله تبارك وتعالى، والوعد بالوعد بالمسامحة عن تلك الذنوب، وكذلك هذا اللفظ الذي جاء يا عبادي من الدلالة على أن باب الذل وباب الانكسار إذا ما دخل إليه الإنسان وعلم أن له ربا وأنه يغفر له الذنوب فلا يقنط أبدا، لأنه يعلم أن الفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال إنه هو الغفور الرحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، يؤكد ربنا سبحانه وتعالى، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها بها، ما أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها بها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال رجل يا رسول الله ومن أشرك، فسكت ساعة ثم قال ألا ومن أشرك ثلاث مرات، يعني إذا تاب إلى الله، إذا أناب إلى الله، ولو قتل ولو فعل الأفاعيل في هذه الحياة الدنيا، ولو جاء بقراب الدنيا الذنوب ثم تاب إلى الله عز وجل، عبد الوثن، قتل النفس، وأدى البنت، ماذا فعل؟ فعل كل شيء، شرب الخمر، عمل بالربا، إذا كان كذلك فعند ذلك إذا تاب إلى الله عز وجل فإن الله يتوب إليه. كم من إنسان ظلم، وكم من إنسان حتى أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه حتى ولو كان معلقا بأستار الكعبة، ثم جاء مبايعا تائبا مخلصا لله عز وجل على كثرة ما فعل من الذنوب، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، هذا وحشي قاتل رسول الله وقتل عمه، أسد الله وأسد رسوله، قبل توبته. لذلك جاء الأمر بعد ذلك ألا تعلمون أن لكم ربا غفورا رحيما، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، عودوا إلى الله تبارك وتعالى. أخلصوا في التوبة إلى الله عز وجل حصول المغفرة. إذن لابد لها من توبة، لابد لها من إخلاص في العمل، لابد لها حتى ينقلب الوعيد من قبل الله بالتعذيب إلى وعدهم بالثواب العظيم بعد قبول التوبة من الله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن ما أنزل القرآن الكريم، اتبعوا القرآن، اتبعوا المأمور به، اتركوا المنهي عنه، خذوا بالعزائم دون الرخص، نعم خذوا بالناسخ دون المنسوخ، خذوا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. متى؟ من قبل أن يأتيكم العذاب. ربما الإنسان يواظب على المعصية فيأتيه عذاب الله أو تأتيه المنية وهو على المعصية، لنتب إلى الله عز وجل. بعض الصحابة أسلم في المعركة ودخل في العدو حاسرا وخرج شهيدا في سبيل الله، لم يسجد لله سجدة واحدة على ما سبقه من سالف الذنوب، الإخلاص، التوبة، الإيمان، الكلمة الصالحة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإطاعة الله وإطاعة رسوله وبذل المهج لإعلاء كلمة دين الله قبل أن يسجد سجدة واحدة لله عز وجل، كان في عداد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عداد الشهداء الصالحين في ذلك الوقت رضي الله عنهم ورضوا عنه. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، لا تشعرون بمجيئه، عذاب. كيف أن هذه الأمراض تأتي؟ وكيف أن الريحة التي تحمل العذاب تأتي؟ وكيف أن الجراد يأتي؟ وكيف أن القمل يأتي؟ وكيف يأتي البعوض؟ وكيف تأتي؟ بعد ذلك ستخرج نار تجمع الناس جميعا في صاعد واحد، تبيت حيث يبيتون وتسير حيث يسيرون وتجمعهم في أرض محشر، ولا ينفع نفس إيمانها أبدا. ما هو السبب في ذلك؟ خلاص، إذا خرجت الشمس من مغربها وبلغت القلوب الحناجر، بلغ وصل الأمور إلى الغرغرة، عند ذلك لا توبة. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، لا تقوم القيامة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله، لأن الله إذا أحب عبده المؤمن أخرج له ريحا طيبة قبل قيام القيامة، فهي تكون ألين من الحرير تأخذ بأرواح المؤمنين. يقول ربنا عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، إذن على ما فرطت في طاعة الله، على ما فرطت في أوامر الله، على ما فرطت في طاعة الله، على ما ارتكبت في منهيات الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كنت في هذه الحياة الدنيا مستهزئا ساخرا بأهل الطاعة، واليوم يسخر مني، واليوم أعذب، واليوم أساخ إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يريمنا التوبة في كل وقت، وأن يديم علينا التوبة والإيمان إلى أن نلقاه وهو راض عنا. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا في الدنيا، اللهم لا تفتنا في مناصبها، اللهم لا تفتنا في أموالها، اللهم لا تفتنا في زخارفها، اللهم اجعلنا متبعين للقرآن الذي أمرتنا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يا رب العالمين أنبنا إليك، تبنا إليك، سامحنا عما مضى، أعنا على طاعتك، أعنا على ذكرك، وفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.